يعينك يا إمام المخرجين. بارك الله فيك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله. فأما من الله كلوا واشربوا هنيئا.